بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في الأصل الثاني: وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، فواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد. وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله في بداية الأصل الثاني متعلق في توحيد العبادة والإيمان بالقدر، وذكر أهمية هذا النوع وما جاء فيه من الأدلة، ذكر الخطأ الذي وقع لبعض المخالفين من المتكلمين والمتصوفة في مفهوم هذا التوحيد. شيخ الإسلام له طريقة التصنيف، إنه دائما يقرر المسألة ثم يذكر الشبه والمخالفات التي وقعت للناس فيها، ثم يعالج هذه الأخطاء على ضوء الأدلة. ولهذا قال: وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، لأنه ذكر الأدلة المبينة والموضحة لحقيقة التوحيد ومسمى التوحيد، وأن الأدلة قد دلت على وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل، كما دلت على وجوب اعتقاد أنه هو الخالق الذي لا شريك له في أفعاله، وكذلك هو الإله الذي يجب أن تخلص العبادة له فلا شريك له في ألوهيته. وهذا التوحيد هو توحيد العبادة والألوهية، وهو متعلق بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال المخلوقين. قال: ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد. هذا مما يدل على مسألة مهمة ينبغي التنبه لها، وهو أن الأخطاء تقع للناس في بعض المفاهيم الشرعية، لأن هؤلاء الذين تكلموا ما أنكروا التوحيد، وما قالوا إن التوحيد باطل، وما قالوا إن التوحيد الذي تكلم به أهل السنة وجاءت به النصوص أنه مخالف لما يعني هو مقرر يعني عنده، وإنما قالوا مفهوم التوحيد الذي نفهم أنه توحيد هو غير الذي تفهمون. فالخطأ هنا ليس في المنازعة في حقيقة في أصل الشيء وهو التوحيد، وإنما في بيان حقيقته. ولهذا كل هؤلاء يسمون ما هم عليه توحيد، والمعتزلة عندهم من أصولهم الخمسة أصل التوحيد، والجهمية التعطيل عندهم توحيد، فلاسفة التعطيل عندهم توحيد، وهكذا حتى العقائد الباطلة من عقائد أصحاب وحدة الوجود هي القائمة على الزندقة وعلى الكفر الصريح، وهو اعتقاد أن وجود المخلوقات هو عين وجود الله، هذا توحيد كما سيأتي. فإذا هنا ينبغي التنبه للخطأ عندما ينشأ، هل هو في إنكار حقيقة الأصل أو أنه في مفهومه في بيان المقصود منه. قال فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر، كتب الكلام هي الكتب التي صنفت في علم الكلام، سمي علم الكلام قيل لكثرة الكلام فيما لا نفع فيه، وقيل لكثرة خوضه في صفة الكلام. كتب الكلام والنظر، النظر هو البحث، وإنما تسمى بكتب الكلام والنظر لأنهم يرون أن أول واجب على المكلف هو النظر والبحث، فهذه الكتب يعني بمثابة كتب الاعتقاد، والنظر في أول واجب على المكلف. غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. لاحظوا الإطلاقات قد لا تنكر من حيث العموم، وواحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، لكن ما الذي أدخل تحت هذه الأنواع؟ ثم أين توحيد العبادة يعني في هذا التقسيم؟ ليس له وجود، وإنما ذكرت هنا واحد في أفعاله، هذا توحيد الربوبية، واحد في صفاته هذا توحيد الأسماء والصفات، واحد في ذاته هذا توحيد الذات، وهو أنه لا شريك له أو أن ذاته غير منقسمة. أما توحيد العبادة وأنه واحد في عبادته وفي إلهيته لا شريك له، هذا لا يذكرونه ولا يعرفونه. سيأتي أيضا أن خطأهم كما أنه يرجع إلى هذا التقسيم غير الحاصر الذي لم يحصر أنواع التوحيد، فإنهم أيضا يخطئون في هذه الأنواع التي ذكروها. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو أنه واحد في أفعاله لا شريك له. قال وهو توحيد الأفعال، وهو أنه خالق العالم واحد، وهو أن خالق العالم واحد، أي أنه ليس له شريك في خلقه، وأنه واحد في خلقه للمخلوقات لا شريك له في خلقه. قال وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة السمانع وغيرها، يحتجون لهذا أنه واحد في أفعاله لا شريك له بدليل السمانع، الدليل المشهور عندهم، وهو دليل عقلي تقديري، يقولون لو قدرنا وجود خالقين وأحدهما يريد أن يحرك جسما والآخر لا يريد ذلك فلا يخلو الأمر، إما أن ينفذ فعلهما فهذا يحرك وهذا لا يحرك، وهذا جمع بين النقيضين ويستحيل أن يوجد. الاحتمال الثاني أن لا ينفذ فعل أحدهما، لا الذي يحرك ولا الذي يريد السكون. قال وهذا أيضا جمع بين النقيضين، وفيه إثبات العجز للاثنين فهو منتفي، فلم يبق إلا أن أحدهما ينفذ فعله والآخر لا ينفذ، وهذا هو المتفرد بالفعل والخلق، وهذا الدليل على وجود الخالق وأنه متفرد بالفعل. لكنهم يجعلون هذا دليلا على إثبات توحيد الربوبية، ولا يطردون هذا في توحيد العبادة، يحتجون به على توحيد الربوبية ولا يحتجون به على توحيد العبادة، مع أن الأدلة دلت على أن هذا الدليل أيضا ممكن أن يثبت في توحيد العبادة، كما قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، لو كان في السماوات والأرض إله غير الله لفسدتا، فذلك دليل على أنه لا يمكن تستقيم الأمور بوجود إلهين، كما أنه لا يمكن أن تستقيم الأمور بوجود خالقين فاعلين. قال ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، يعني توحيد الأفعال، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. هذا من أكبر، بل هو أكبر أخطاء المتكلمين، وكل من وافقهم من المتأخرين الذين لم يعرفوا حقيقة التوحيد يحشرون التوحيد في توحيد الربوبية، ويقولون لا إله إلا الله على تقدير لا إله موجود يعني إلا الله، لا إله موجود إلا الله، ويجعلون الألوهية بمعنى الربوبية، أي أن هذا الدليل أن هذه الإلهية أو هذا النفي هو لنفي يعني خالق وموجد لهذا العالم. أما الإلهية فإنهم لا يثبتون هذا الباب، ولهذا يجعلون التقدير لا إله موجود إلا الله، ومعلوم أن هناك آلهة كثيرة، ولو كان ليس هناك إله موجود إلا الله عز وجل لتحقق التوحيد، لكن هناك آلهة موجودة عبدت من دون الله وصرفت لها العبادة، لكن هل هذه العبادة بحق أم لا؟ هذا هو التقدير الصحيح، لا إله معبود بحق إلا الله. فهذا هو معنى الإلهية، وهو نفي العبادة عن غير الله عز وجل وإثباتها بحق لله عز وجل. فهؤلاء يجعلون معنى هذه الشهادة بمعنى الربوبية، وأن الإله هو القادر على الاختراع والموجد، وأن من حقق توحيد الأفعال واعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق متصرف الكون الذي لا شريك له في أفعاله فقد حقق التوحيد. معلوم أن هذا التوحيد لا يكفي في حصول الإسلام حتى يأتي بتوحيد العبادة الذي هو ثمرة من ثمار توحيد الربوبية، لأن الله دعا الناس إلى توحيد العبادة بتوحيد الربوبية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إن كنتم تعلمون أنه هو الخالق فهذا يستلزم العبادة أن تعبد الله عز وجل. قال رحمه الله: ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا، وهم مع هذا مشركون. نعم. ثم ذكر شيخ الإسلام في الرد على هؤلاء أن هذا التوحيد الذي يدعون حتى المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون به، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كانوا يقرون بأن الله هو الخالق في السماوات والأرض، ومع هذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وما قبل هذا منهم ولم يشهد لهم بالتوحيد، بل إنهم مشركون، ولهذا أنكروا توحيد العبادة، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وما أنكروا توحيد الربوبية، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم استباح دماءهم وأموالهم، وشهد عليهم ولهم بأنهم في النار ماتوا على الشرك. هذا مما يدل على أن هذا هو الفارق بين دين المرسلين ودين المشركين، أن من لم يحقق توحيد العبادة فهو ليس بموحد، وهذا لا يعني أيضا التقليل من توحيد الربوبية وأن من أنكره أنه يكون موحدا، بل إن إنكاره أشد من إنكار توحيد العبادة، لأن الإقرار بتوحيد الربوبية فطري ويعرف بالعقل، ولهذا عامة المشركين وأكثر المشركين أنكروا توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية حتى بعض المشركين فإنهم لم ينكروه لأن الأدلة عليه ظاهرة وبينة وهو معروف للعقل والفطرة. قال: بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا، بل كانوا يقرون أيضا بالقدر كما جاء في أشعارهم وفي كلامهم كقول عنترة: يا عبد أين من المنية مهرب، إن كان ربي في السماء قضاها. كثير من كلامهم يقرون بالقدر ويشهدون بأن الله قدر وقضى لعلمه، فيعلمون هذا ويقرون به. نعم. قال رحمه الله: وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا إنهم خالق أفعالهم. ثم ذكر قال وقد تبين أنه ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك. عبارة شيخ الإسلام دائما دقيقة، ينبغي التنبه لها، لم ينازع في أصل هذا الشرك. وأما الجزئيات والمسائل فقد يحصل فيها نزاع عند هؤلاء، أما عند المسلمين وعند أهل التوحيد فإنهم يقرون بهذا التوحيد. لكن الكلام هنا من حيث العموم أن عامة الناس يقرون بأصل هذا التوحيد، ولم يكونوا ينازعون في الشرك المتعلق بتوحيد الربوبية، بل يقرون لأن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق. قال وقد تبين أنه ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله، أي لم يجعلوا لله عز وجل شريكا في خلق السماوات والأرض في خلق المخلوقات العظيمة، وإنما قد يجعلون بعض الموجودات خلقا لغير الله بعض الموجودات. ثم مثل كالقدرية وغيره، القدرية يقولون إن الله خالق للعبد ولذاته، والعبد خالق لفعله، هم لا يصرحون بالخلق ولكن يقولون هو قادر على فعله وفعله من جهته، وليس لله عز وجل إرادة ومشيئة في أفعال العباد، وأن أفعال العباد هي من قبلهم ومن جهتهم. فجعلوا الله عز وجل خالق للعبد والعبد خالق لفعله وغيرهم، أي وغير القدرية ممن يوافقونهم، بل ممن أخذ عنهم القدرية كالمجوس. قال لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا إنهم خالق أفعالهم. هؤلاء يقرون أن الله عز وجل هو خالق للعبد وهو خالق لقدرته، يقرون أن الله عز وجل خالق للعبد وهو خالق لما فيه من القدرة، يعني التي يباشرها بيده وقدمه وبسمعه وبصره. وأما الفعل الذي يصدر عن العبد فيقولون هذا من فعل العبد وأنه مستقل به وليس لله إرادة فيه، وإنما إرادته في القوة التي جعل فيه من قوة السمع والبصر والعقل واليد والقدم. أما هذا الفعل الذي صدر بقوة العبد فيقولون أن العبد مستقل به فهو خالق له، وليس لله عز وجل أثر في توفيق فلان للعمل أو خذلان فلان، إنما العبد مستقل بفعله. نعم. قال رحمه الله وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. هنا يذكر بعض النماذج من الأخطاء التي حصلت لهؤلاء في إنكار بعض الجزئيات المتعلقة بتوحيد الربوبية. وكذلك أهل الفلسفة والطبع، فلاسفة المعروفون الذين ينتسبون إلى الفلسفة وهي ما يسمونها الحكمة، والفيلسوف هي كلمة أو الفلسفة كلمة مركبة من محب الحكمة، والطبع الذين يستدلون بالأمور الطبيعية ويجعلونها أدلة ويقيسون الأمور عليها، فيقيسون العالم العلوي على العالم السفلي، والنجوم وما يعتقدون من تأثيرها في العالم السفلي. قال الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، مثل اعتقادهم أن النجوم والأفلاك مؤثرة أو أن القمر مؤثر أو غيرها من الأمور. مبدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، يجعلون هذه الأشياء التي يدعون أنها تفعل هي مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. فهذا مما يدل على أن قولهم يرجع إلى أن هذه الأشياء التي يسمونها خالقة فاعلة فهي مخلوقة لله وما خلقه. نعم. قال رحمه الله: فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع كالقول الذي أظهره فرعون. والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. ثم ينبه على من أنكر وجود الخالق، قال: فأما من أنكر الصانع. الصانع هو مصطلح يطلقه الفلاسفة وبعض أهل الكلام على الخالق، وهذا من مخاطبة الناس لاصطلاحه. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع كالقول الذي أظهره فرعون. قال: فذلك جاحد. الجاحد هو الذي يقر بقلبه وينكر بلسانه، كما قال الله عز وجل في قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحدوا بالآيات بألسنتهم وأقروا في أنفسهم. والجاحد في مقابل المنافق، فالمنافق يجحد بقلبه ويقر بلسانه، وكل من الجحود والنفاق كفر. والكافر هو الذي جمع بين تكذيب القلب وتكذيب اللسان، والمؤمن هو الذي جمع بين تصديق القلب وتصديق اللسان. هذه أربع أقسام: من محض الكفر وهو الكافر، ومحض الإيمان ظاهره وباطنه وهو المؤمن، ومن تخلف فيه أحد الأمرين إما عمل القلب إما عمل اللسان. وأما الجوارح فلها شأن آخر، لكن هنا لا بد من إقرار اللسان وكذلك إقرار القلب. فإذا أقر بقلبه وأنكر بلسانه فهو جاحد، وإذا كذب بقلبه وأقر بلسانه فهو منافق. لهذا لا يتحقق الإيمان إلا بالجمع بين عمل القلب وعمل اللسان. لهذا باتفاق أهل السنة أن من أنكر شيئا مما يجب اعتقاده بقلبه فهو كافر، وكذلك لو أقر بقلبه ولم يتلفظ بلسانه الشهادتين فهو كافر. وأما العمل ففيه نزاع، مثل أن يقر بقلبه بالإيمان تلفظ بالشهادتين فتتخلف بعض الأعمال كالصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه فيها نزاع بين أهل السنة في التكفير بتركها. ومن قال بقول له فيه إيمان فهو متبع بقول أهل السنة، لكنهم لم يجمعوا، أقول لم يجمعوا على أن ترك بعض العمل أنه كفر. وأكثر ما اختلفوا فيه في الصلاة، ثم بعدها بقية الأركان أركان الإسلام. وأما ما بعد أركان الإسلام فلم يختلفوا على أنه إن اعتقد الاعتقاد الصحيح فيما أوجب الله وفيما حرم الله فحرم الحرام وأحل الحلال معتقدا بقلبه، ثم لم ينتفي بل ترك الواجب وارتكب المحرم، فإنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فالمقصود أن الجحود مصطلح يطلق على من كذب في قلبه، من جحد، من استيقن بقلبه وجحد بلسانه. وهذا مما يدل على إنكار فرعون للربوبية في قوله: وما رب العالمين، أن هذا ليس عن تكذيب القلب، وإنما هو مكابرة من قال هذا بلسانه. قال كذلك جاحد معطل للصام كالقول الذي أظهره فرعون. قال والكلام الآن مع المشركين بالله والمقرين بوجوده، يقول أن هذا جاحد للصانع بالكلية ولوجوده. وإن كان ينبغي هنا أن ينبه على أن هذا الجحود أيضا لم يحصل، لكنه عبر بالجحود منبها على أن هذا لم يكن عن تكذيب قلب، وإنما هو مكابرة. قال هذا مكابرة بلسانه. ومع هذا لو تصورنا أن هذا موجود فإن هذا ليس مما يبحث الآن، وإنما البحث الآن مع من يثبت وجود الله عز وجل، من يثبت وجود الله عز وجل. قال والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإن هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعه فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون، أي أنهم يقرون بهذا التوحيد مع أنهم مشركون في العبادة وفي الإلهية. قال كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام، أنهم يقرون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد العبادة. قال رحمه الله تعالى وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء، قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور. هذا الكلام السابق هو نقد للنوع الأول، وهو قولهم أنه واحد في أفعاله لا شريك له، قل أن هذا التوحيد لا نزع فيه، وهذا التوحيد الذي أتوا به يقر به عامة المشركين، ومن نازع لما ينازع في بعض الجزئيات، أو هو ممن ينكر أصله كفرعون الذي جحد به بوجود الخالق. وأما عامة المشركين فهم يقرون بهذا التوحيد، فتبين أن هذا التوحيد يقر به عامة المشركين، يعني أنهم لم يأتوا بحقيقة التوحيد. قال وكذلك النوع الثاني وهو قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له. هنا يبين أنه ليس هناك أحد من الأمم أثبت قديما مماثلا له في ذاته أو في صفاته، فإن عامة الخلق يثبتون أن الله عز وجل ليس له شريك في ما يختص به. قال سواء قالوا إنه مشاركه أي أنه شريك له في بعض أفعاله، كما يقول المشركون أن له شريك يملكه وما ملك، أو قال أنه لا فعل له، لكنهم لا يجعلون له شبيها في ذاته وفي صفاته. قال بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور، أي لا يشبهه تشبيها مطلقا عاما، وإنما يشبهه في بعض الأمور، كالذين يعتقدون أن بعض المخلوقين يتصفون بصفات الخالق فيثبتون بعض خصائص الرب عز وجل لهم، كدعوى كادعاء أنهم يعلمون الغيب، أو أن لهم قدرة على التأثير، أو أن لهم قدرة على إحياء الموتى، لكن لم يدعي أحد في مخلوق أن له كل الخصائص، وأنه يخلق، وأنه يوجد من العدم، وأنه يعلم الغيب، وأن كل خصائص الرب ثابتة له. ما ادعى هذا أحد في أحد من المخلوقين، إنما يثبتون بعض الأشياء. فمن يثبت علم الغيب قد ينفي القدرة، ومن يثبت القدرة عن بعض من يغلو فيه قد ينفي عنه بعض الأشياء الأخرى. نعم. قال رحمه الله وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. ثم قال: وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم، لأن وجود مثل له في القدرة وفي الذات وفي الأسماء والصفات يستلزم وجود قادرين، كل منهما مؤثر خالق، فهذا ممتنع لأن فيه جمع بين النقيضين. وهم يقرون بدليل الثمانة، فدل على أن هذا الخالق أن ليس له شبيه في قدرته وفي ذاته وفي أسمائه وصفاته، وإلا لوجد له شريك في أفعاله، لأنه لو تصورنا وجود شبيه له في القدرة استلزم وجود الأفعال وأن يكون له منازع في أفعاله. وهم يقرون بأنه لا منازع له في أفعاله، ويقرون بأنه له القدرة الكاملة وأنه لا قدرة لأحد معه، فهم يقرون بهذا. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات. هذا أيضا تقدم أن كل موجودين بينهما قدر مشترك وهو مسمى الوجود ومسمى الذات أو النفس، والذي يميز الذات عن الذات هو هذه الخصائص. قال: وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل، يعني نفي القدر المشترك كما تقدم يستلزم التعطيل، لأنه لا بد من إثبات قدر مشترك، فكل موجود هو مشارك للموجود الآخر في أصل القدر المشترك وهو مسمى الوجود. وأما إذا وجد هذا الموجود في الخارج خارج الذهن، فإنه يتميز كل موجود بصفاته وبخصائصه. قال: وأن في ذلك يقتضي التعطيل المحض، يعني نفي القدر المشترك يستلزم التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك، لا بد من إثبات الخصائص التي يتميز بها الرب عز وجل في وجوده عن وجود المخلوق، لأن الخالق موجود والمخلوق موجود، وهناك قدر مشترك في الوجود، فما الذي ميز الخالق عن المخلوق هو الخصائص. وكذلك كل مخلوق هو تميز عن غيره من المخلوقات بهذه الخصائص، فوجود الإنسان غير وجود الملائكة، وجود الملائكة غير وجود الجن، كذلك وجود الصفات في المخلوقين، كل صفة هي متميزة فيما أن وجدت فيها عن غيرها من الصفات الأخرى، وهكذا. قال رحمه الله: ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد. هنا لاحظوا تدرج شيخ الإسلام في الرد على هؤلاء، لما ذكر في توحيد الأفعال أنهم لم يأتوا بشيء، وأن الإقرار بتوحيد الربوبية عام في المخلوقين، ذكر النوع الثاني وهو أنه واحد في صفاته لا شبيه له، وقال أيضا أن أصل هذا النوع ليس فيه نساء، لأنه لم يدعي أحد أن لله شريكا في صفاته في كل ما يستحق من صفات الكمال. وهذا دليل على أن الإجمال الذي قالوه أنه لا يكفي حتى يثبتوا الأسماء والصفات. ثم ذكر بعض الانحرافات التي حصلت لهم في فهم هذا التوحيد، ما معنى واحد في صفات لا شبيه له؟ هنا بدأ يذكر بعض الانحرافات. قال: ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة، أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، يقولون إنه مشبه ليس بموحد. هنا بدأت المفارقة بعد الإقرار لأنه واحد في صفاته لا شبيه له، هنا بدأ التعطيل لهذه الصفات، لأن هذا عندهم يستلزم القاعدة الأولى، قالوا هو واحد في صفاته لا شبيه له، وهذه صفات المخلوق فوجب أن ننزه الخالق عنها لأنه لا شبيه له في صفاته. ونحن نجد في المخلوقين من يتصف بصفة العلم والقدرة والسمع والبصر، وقالوا هو واحد في صفاته لا شبيه له، وجب أن ينزه عن هذه الصفات لأنها صفات المخلوقين وصفات الحوادث وصفات الأجسام. نعم. قال رحمه الله: وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى، وقالوا: من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. ثم أتى من هو أشد غلوا من هؤلاء، وزاد عليهم غلاة الجهمية، يعني قوله في الأول إن الجهمية من المعتزلة. الجهمية تطلق ويراد بها المعتزلة الذين ينفون الصفات ويثبتون الأسماء المجردة، وتطلق على الجهمية المحضة الذين ينفون الأسماء والصفات. قال: وزاد عليهم غلاة الجهمية، وهم الجهمية الخالصة الذين ينكرون الأسماء والصفات. فحال الجهمية أنهم يقولون للمعتزلة: لم تحقق التوحيد، فأنتم إنما نزهتم الله عن الصفات، الصحيح أنه متنزه عن الأسماء التي هي من أسماء المخلوقين. قال: وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى، وقالوا: من قال إنه عليم قدير. هذا نفي للأسماء. الطائفة الأولى تقول: ليس هو متصف بصفة العلم والقدرة، وهؤلاء قالوا: ولا يتسمى للعليم القدير والعزيز الحكيم، ومن أثبت له هذه الأسماء فهو مشبه ليس بموحد. ولهذا هؤلاء يطلقون على أهل السنة أنهم مشبهة، أنهم مجسمة. نعم. قال رحمه الله: وزاد غلاة الغلاة وقالوا: لا يوصف بالنفي ولا الإثبات، لأن في كل منهما تشبيها له. ثم أتت طائفة أخرى وغلوا، وهم الباطنية، وقالوا أنه لا يوصف بالنفي ولا بالإثبات لأن في كل منهما تشبيها. فقالوا: لا نقول أنه عليم، ولا نقول أنه ليس بعليم، ولا نقول أنه قادر، ولا نقول أنه ليس بقادر. فلما سئلوا عن هذا قال: لو قلنا أنه عليم شبهناه بالموجودات، ولو قلنا ليس بعليم شبهناه بالمعدومات، فلا بد أن ننزهه عن التشبيه. يعني لاحظوا التدرج في التعطيل، أن هؤلاء نفوا عن الله عز وجل النقيضين، فقالوا: لا نصفه بالنفي ولا بالإثبات لأن في كل منهما تشبيها له، تشبيه بالموجودات وبالمعدومات، فنحن ننزه الله عن مشابهة الموجودات والمعدومات. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. ثم قال: وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه. وقعوا في جنس التشبيه الذي فروا منه، لكن في أي شيء؟ في شر مما فروا منه من تشبيه بالموجودات أو بالأحياء، فإنهم شبهوه بالممتنعات، وهذا هو نتاج اعتقاد الباطنية ومن وافقهم الذين ينفون عنه النقيضين. قالوا: لا نشبهه بالموجودات ولا بالمعدومات، فشبهوه بالممتنعات، لأن الذي ليس هو موجود ولا ليس بموجود، ولا عالم ولا ليس بعالم، ولا قادر ولا ليس بقادر، هو الممتنع. تشبهوا بالممتنعات أو المعدومات، وهذا مسلك الجهنية، غلاة الجهنية، كذلك من وافقهم الذين يقولون ليس له اسم ولا صفة، هذا هو المعدوم، لأنه ما من شيء موجود إلا وله صفات تميزه وله أسماء أو اسم، فإذا كان ليس له اسم ولا صفة فهذا معدوم. أو الجمادات، وهذا يرجع أيضا إلى اعتقاد المعتزلة الذين يثبتون له الأسماء ولكنه يعطلونه عن الصفات التي تستلزم تشبيهه بالجمادات، فينفون عن السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة، فهذا تشبيه له بالجمادات. كل هذا سلكوه فرارا من تشبيههم لزعمهم له بالأحياء، فروا من تشبيه بالأحياء فوقعوا في تشبيه بالجمادات. تشبيه بالجمادات شر من تشبيه بالأحياء، تشبيه بالمعدومات شر من تشبيه بالجمادات، تشبيه بالممتنعات أشد من تشبيه بالمعدومات، وهكذا. فإن هؤلاء فروا من شيء فوقعوا في ما هو أشد من التشبيه، فروا من تشبيه بالأحياء وبالموجودات تشبهوه بالمعدومات أو الممتنعات. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا، ويجعلون مقابل ذلك التشبيه، ويسمون نفوسهم الموحدين. ثم ذكر أن ما يثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات تثبت له من غير مشابهة. قال: معلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وإنما تثبت له على ما يليق بجلاله. فهناك صفة قائمة بالله عز وجل تليق به، وصفة قائمة بالمخلوق تليق به، وهذه الصفة حقيقية وهذه حقيقية، لكن ليس حقيقة هذه الصفة كحقيقة هذه الصفة. قال: وهو سبحانه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. ما المقصود بنفي الفرق هنا؟ يعني الطريقة في الإثبات، وإلا هناك فرق بين الذات وبين الصفات، فالذات هي التي تقوم بها الصفات، الذات هي التي تقوم بها الصفات، وهي التي يعبر عنها بالأسماء، فالأسماء تدل على الذات تدل على الصفات، والصفة تدل على معنى يقوم بالذات، والاسم يدل على الذات وعلى الصفات. فالمقصود أنه لا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات من حيث الطريقة، أن ما يثبت لهذه هو من جنس ما يثبت لهذه. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثل له في ذلك، هذه قاعدة مضطردة. إذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة، فنثبت للخالق ذاتا وللمخلوقين ذوات، وليس في هذا مماثلة، كذلك القول في الصفات، لأن الصفات تبع للذات، فإذا كانت الذات لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك الصفات لا تشبه صفات المخلوقين، وكذلك الأفعال، فإذا كانت ذاته وصفاته لا تشبه ذوات ولا صفات المخلوقين فكذلك أفعاله. نعم. قال رحمه الله: وكذلك النوع الثالث، وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته، أو لا جزء له، أو لا بعض له، لفظ مجمل. فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. ثم ذكر النوع الثالث عندهم، وهو قولهم أنه واحد لا قسيم له، وهذا ما يسمونه بدليل التركيب ونفي التقسيم، وهو أن من خصائص الله عز وجل أنه غير مرتب، وهذا هو دليل الفلاسفة، يقولون أنه منزه عن التركيب. ودليل الجهمية والمعتزلة نفي التجسيم، أنه منزه عن التجسيم، فأولئك يعطلون الأسماء والصفات بدعوى أنها تستلزم التجسيم، وهؤلاء يعطلون الأسماء والصفات بدعوى أنها تستلزم التركيب. ولهذا أخص وصف لله عز وجل عند الفلاسفة أنه جوهر مجرد عن المادة بسيط، يعني غير مركب. قالوا فلو أثبتنا له الأسماء والصفات يلزم أن تكون ذاته مركبة من هذه الأشياء التي تضيفونها له، تقولون هو سميع بصير يتكلم وله قدرة وإرادة. قالوا هو جوهر مجرد عن هذه المعاني، لا يصح أن يضاف إليه شيء زائد عن ذاته وكونه جوهر. وهذا أيضا مما تسرب إلى أهل الكلام، فأصبحوا يرددونه، يقول هو واحد لا قسيم له في ذاته، أو لا جزء له، أو لا بعض له. قال هذا لفظ مجمل، هذا لفظ مجمل، قد يراد بهذا نفي الأجزاء عن الله عز وجل. هذا حق، إذا كان يعتقد أنه مركب من عدة أجزاء، وقد يراد بهذا نفي الصفات بدعوى أن الصفات تركيب، هذا باطل. اللفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لاحظوا هنا العدول عن الألفاظ المجملة إلى الحق، فما قال فإن الله عز وجل غير مركب، قال فإنه سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع، يعني ذكر هذا في سياق الرد، أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، هذا معلوم. قال لكن هؤلاء يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه، لأن الاستواء عندهم إثبات معنى زائد، فيلزم أن يكون مركبا من هذه المعاني، فقالوا لا بد أن نثبت ذاتا مجردة. ولهذا حتى في الخلق الفلاسفة لا يقولون إن الله يخلق، وإنما يقولون هو علة أولى. قالوا لو قلنا أنه يخلق فإن هذا يلزم أن تكون ذاته مركبة من قوة دافئة تخرج ذلك الفعل، فلا يخرج منه شيء ولا يصدر منه فعل، ولهذا يأتون بلفظ يعينهم على عقيدتهم الباطلة، يقولون هو علة، علة فاعلة، وهو يريدون بهذا أن ينفوا عنه أنه يفعل، وإنما هو علة. وهذه العلة الفاعلة أيضا ليس على حقيقتها، عندما يقال علة فاعلة بمعنى أن الإنسان إذا أوجد شيئا يكون علة لوجود الشيء، فإن الصانع قد يقال أنه علة لوجود الأشياء التي صنع، لكنهم يقولون بعد ذلك أنه لم يصدر منه فعل، ويفسرون هذه العلة وأثرها في وجود المخلوقات أن الفعل لم يصدر منه، وإنما صدر من المخلوقات بأن تحرك هذا العالم حركة عشقية للتشبه بالعلة الأولى فوجد، فليس من الله فعل. ولهذا يقولون في النبوة أنها فيض من العقل الفعال. معلوم أن الإناء إذا امتلأ بالماء وفاض الماء منه ليس للإناء فعل فيما فاض منه. كذلك يقولون النبوة هي فيض من العقل الفعال. فهؤلاء لا يثبتون أن الله خالق ولا أن له اسم أو صفة، وهذا هو غاية التوحيد عند هؤلاء. قال لكن يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم، أي ينفون عنه المباين للمخلوقين بما يختص به من الصفات ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد، أي أن هذه المعاني التي تفضي إلى تعطيل وجوده، لأن الذي لا يوصف بهذه لا يوصف بصفة ولا يقبل الاتصاف بالصفات فإن هذا يستلزم تعطيل وجوده. نعم. قال رحمه الله: فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن، وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. بعد أن قرر ما قرر من نقدهم ذكر أنواع التوحيد عندهم وما يدرجونه تحتها، قال: فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. لاحظوا الإنصاف، شيخ الإسلام رحمه الله تميز يعني بهذه الخسرة العظيمة في الرد على المخالفين. لاحظ الآن من يرد على بعض الأقوال الباطلة قد ينفي حتى الحق، قد تكون هذه المقالة لرجل من أهل السنة لكنه يخطئ في بعض الوجوه، فيأتي من ينفي الحق بدعوى أن هذا من الرد على المخالف. الله عز وجل أمر بالإنصاف. هذا شيخ الإسلام يقول في هذا التوحيد، يقول فيه ما هو حق، قولهم أنه واحد في أفعاله واحد في صفاته لا شبيه له، هذا حق من حيث الإجماع أنه واحد في ذاته، هذا حق. أيضا ما يقرون بأنه متفرد يعني بأنه ليس له منازع في أصل الفعل، هذا حق. كونهم يثبتون أن له شريكا في بعض الأفعال هذا باطل. فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. قولهم بأن توحيد الأسماء والصفات توحيد الأفعال من حيث الجملة حق، لكن ما يدرجون تحتها من التعطيل هذا باطل. قال فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ثم يقول: ولو كان جميعه حقا، يعني كل ما قالوه لو كان كله حق، أثبتوا أنه واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في ذاته لا شريك له، فإن هؤلاء لم يقروا بالتوحيد الذي جاءت به الرسل. قال: ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن. ما هو الشرك؟ الشرك في توحيد العبادة. وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. يعني لاحظوا تدرج في الكلام تقرير المسائل، وأن هذه النتيجة التي ذكرها شيخ الإسلام ما ذكرها إلا بعد أن قدم لها بمقدمات مناقشة، هذه المناقشة التفصيلية مبينا أنواع التوحيد عندهم ومفهومهم لأنواع التوحيد وما يدرجونه تحت ذلك، ثم يقول: لو سلمنا أن هذا التوحيد الذي أقروا به أنه أقروا به على الوجه الصحيح ولم يحصل منهم، فإن هذا لا يخرجهم من الشرك ولا يدخلهم في التوحيد حتى يقروا بالتوحيد الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين والذي أنكره المشركون، وهو توحيد العبادة. قال رحمه الله: وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. ثم ذكر أنه ليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظن من ظن من علة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا الله. يعني هذا خطأ في مفهوم الإله. قال فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله. ما الفرق بين المعنيين؟ إله بمعنى مألوه أي أنه معبود، وليس بمعنى أنه آله أنه فاعل، يعني كونه فاعل هذا من مقتضيات توحيد الربوبية. فمن قال أن الإله هو الخالق الرازق المنعم، نعم هذا حق، لكن هنا ينبغي أن ينظر إلى الإله بمعنى المألوه المعبود، لأن توحيد العبادة متعلق بتوحيد الله بأفعال المخلوقين مألوه، هذا معنى توحيد العبادة أنه مألوه. وأما الإله بمعنى أنه آله، لا شك أنه هو المستحق لصفات الألوهية التي ترجع إلى أفعاله الكاملة، لكن من أقر بأنه هو الإله وأنه هو المستحق في العبادة ولم يخلص العبادة لله عز وجل فلم يوحد الله، فهنا الذي ينبغي أن ينظر إليه هنا فيما قام بالمخلوقين من الأفعال التي تجعله مألوها معبودا، فإذا حققوا ذلك حققوا التوحيد. وأما إذا قالوا هو إله بمعنى آله أنه مستحق لصفات الكمال، فهذا مما تقدم تقريره في توحيد الربوبية وكذلك في توحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية يرجع إلى توحيد الله بأفعاله، توحيد الأسماء والصفات يرجع إلى توحيد الله في أسمائه وصفاته، هذه متعلقة بالله وبكماله وبأفعاله وصفاته. وأما توحيد العبادة فهو متعلق بأفعال المخلوقين، ما الذي لله عندكم؟ يعني هل يكفي أن تعتقدوا أنه هو الخالق الرازق أنه المتوحد بالأفعال وبالأسماء والصفات؟ لا يكفي هذا، بل لا بد أن تقروا بلازم أنه إله بمعنى أنه مألوه وأنه معبود، وهذا هو فعل المخلوقين. قال والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. إذن هذا هو التوحيد، وهو التوحيد العملي بعد التوحيد العلمي. لا يكفي أن تعرفوا أنه إلها خالقا رازقا حتى لو أقررتم أنه هو الإله، بل لا بد أن تحققوا العبادة لله عز وجل، وأن يعبد الله، وأن توجد هذه العبادة في المخلوقين، تخلص العبادة لله عز وجل. وقوله فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله، يقصد أن ما ينبغي أن يحقق هو إله بمعنى مألوه، ليس المقصود أنه لا إله بمعنى آله، لأن إله بمعنى آله هذا اسم فاعل، وإله بمعنى مألوه هذا اسم مفعول. فالمقصود ليس هو أن تعتقدوا أنه إله وأن له صفات الكمال، وإنما المقصود هو أن تعتقدوا أنه معبود، أن تقوم باسم العبادة، وإلا فهو كذلك، هو إله بمعنى أنه آله، وهو إله بمعنى أنه مألوه، لأن إله بمعنى أنه آله أي أنه مستحق للإلهية، وهذا يرجع إلى كماله، في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. قال رحمه الله، لاحظ الكلام، قال بل إله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله، يعني الكلام متعلق بأن يستحق أن يعبد على هذا المعنى، ليس المقصود أن ينفع عنه، يستحق أن يعبد فهو إله بمعنى مألوف، أن تعبدوه على هذا المعنى لا أن تعبدوه على أنه إله بمعنى آله فقط. قال رحمه الله، وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في ثناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. ثم بعد أن ذكر أن ما يقر به هؤلاء النظار، قال إذا تبين أن غاية ما يقرر هؤلاء النظار أهل الإثبات والقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية، يعني ما يقر به عامة المتكلمين الذين يقرون بالقدر في تقرير عند التوحيد إنما يقرون بتوحيد الربوبية وأن غاية ما عندهم هو هذا، ذكر أيضا مثل طائفة أخرى من الذين انحرفوا في التوحيد وهم المتصوفة أهل التصوف، وكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، هم يسمون أنفسهم كذلك، يسمون على مشايخ، يطلقون على مشايخهم بالعارف المحقق، من يدعون المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد وهو توحيد الربوبية، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، هذا هو غاية ما عند المتصوف. قال لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في ثناء توحيد الربوبية. هذه المصطلحات عند هؤلاء، يقولون إن الولي أو أن العارف أنه يفنى في تحقيق التوحيد، والفناء هو التلاشي والزوال في اللغة والذهاب، كما قال الله عز وجل كل من عليها فان يذهب ويزول ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، كل المخلوقات تفنى، فالفناء هو الذهاب والزوال والعدم، فيقولون هذا العبد أو هذا الولي يفنى في التحقيق بموجوده عن وجوده، بموجوده أي وجود الرب، أي يفنى بموجوده، موجود هنا اسم مفعول، فالعبد واجد والرب موجود، بموجوده أي بموجود ذلك الولي أي ربه، عن وجوده أي وجود نفسه، يعني يفنى هذا الولي بموجود ربه عن وجود نفسه، حتى إن بعضهم يقولون أنه يبلغ به الفناء حتى يدعي أنه الرب، وهو هذا من فنائه في نفسه، فأنكر حقيقة نفسه وأنه ليس هناك عبد، وإنما ليس هناك إلا الرب، كما صرح كثير منهم أنه يلتبس عليه الأمر بين العبد والرب، أنه لا يدري من الرب ومن العبد، يقولون هذا للفناء، ثانية في التوحيد، فناء في التوحيد بموجوده أي موجود الرب عن وجوده وبمشهوده أي شهود الرب عن شهوده غير الله، وشهوده أيضا لنفسه، مشهوده وهو الله، لأن هذا العبد اجتهد في التحقيق وفي المشاهدة حتى بلغ هذه المرتبة أنه قد شاهد الله، فيقال إن الله هو مشهود ذلك الولي. فهذا المشهود له وهو الرب عز وجل ثنى فيه وقطعه عن كل شهود آخر، عن شهوده لنفسه وشهود غيره، وبمعروفه أي ربه الذي عرفه عن معرفته لغير الله، أي أنه لا يعرف إلا الله، ولا يعلم من الصفات إلا صفات الله، ولا يرى إلا الله، ولا يشاهد بعينه إلا الله، ولا يتصور بقلبه إلا الله. هذا غاية التوحيد. هؤلاء غلاة في التوحيد، يعني التوحيد هو أن يثبت وجود الخالق والمخلوق وينزه الله عن صفات المخلوقين. فهؤلاء حملهم هذا التوحيد على أن ينكروا وجود المخلوق وأن يقولوا أنه ليس هناك وجود إلا لله عز وجل. قال بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، يعني قبل الوجود يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، يعني قبل وجود الموجودات يفنى من لم يكن في القدم ويبقى من لم يزل، يعني هذا هو حقيقة التوحيد. فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو تحقيق، أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد. ولا يسير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا أن يكون وليا أو من سادات الأولياء، يعني أن هذا الأمر الذي يعني قرره هؤلاء هو من الأمر الذي يقر به عامة المشركين من وجود الخالق والمخلوق. وهؤلاء غلوا في التوحيد حتى ادعوا أن كل موجود هو خالق، ففروا من تشبيه الخالق بالمخلوق حتى أفضى بهم إلى اعتقاد أن كل موجود أنه خالق وأنه إله. نعم. قال رحمه الله: وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيثنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته. ثم ذكر طائفة منهم أنهم يقرون بتوحيد الأسماء والصفات، وأيضا يقرون بتوحيد الربوبية مع إثبات الخالق، مع إثبات الخالق للعالم المباين للمخلوقات، لأن الطائفة الأولى لم يثبتوا المباينة وهؤلاء يثبتون المباينة. نعم. قال رحمه الله: وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات، فيدخلون في التعطيل مع هذا وهذا. وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. أيضا يذكر أن طائفة من هؤلاء المتصوفة يضمون إلى هذا الضلال في توحيد العبادة أو ما يسمونه بالفناء أو وحدة الوجود، يضمون إلى هذا تعطيل الصفات، فيكون جمعوا بين شر مسلك أهل الكلام وما هو فيه من شر. نعم. قال رحمه الله: وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. ثم ذكر حال جهم ابن صفوان وهو إمام المعطلة، وهذا الجهم إمام في كل ضلالة، وهو إمام في التعطيل وإمام في الجبر وإمام في الإرجاء، وقال بشر أقوال الناس في هذه الأقوال وهذه البدع، وهو من غلاة المعطلة يعطل الأسماء والصفات. كان جهم ينزى الصفات كذلك الأسماء ويقول بالجبر، يقول إن العبد مجبور على فعل نفسه ويعطل الشرع. قال: فهذا تحقيق قول جهم، يعني من كان من المتصوفة على هذا فيه مشابه لقول جهم. قال: لكنه إذا أثبت الأمر والنهي الثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، هذا من الإنصاف، فإن هؤلاء شبه المشركين فيما هم فيه، لكن إذا أقر بالثواب والعقاب والأمر والنهي فارق المشركين، لأن المشركين عطلوا الأمر والنهي والثواب والعقاب وقالوا ليس هناك حياة إلا هذه الحياة الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر، فعطلوا هذه الأمور. قال لكن جهم من اتبعه يقول بالإرجاء، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده، لكنه أيضا رجع فاستدرى إلى أن جهم يقول بالإرجاء، والقول بالإرجاء يضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده، لأن المرجئ يكون على رجاء كاذب فيعتقد أن من حقق إيمان القلب فهو مؤمن كامل الإيمان، وأن المعاصي لا تنقص من الإيمان، فيضعف الأمر والنهي عنده. لهذا قيل إن المرجئة أفسدوا الدين والخوارج أفسدوا الدنيا، كل من الطائفتين لها إفساد، خوارج إفسادهم بالدنيا لأنهم يقتلون ويسفكون الدماء ويخرجون على المسلمين، والمرجئة أفسدوا دين المسلمين بإعطائهم الرجاء الكاذب وأن الرجل يكون مؤمنا بعمل القلب فقط. نعم. قال رحمه الله والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. ثم يذكر بعض الطوائف النجارية والضرارية. النجارية طائفة من طوائف المرجئة، والضرارية طائفة من طوائف الجبرية. أيضا أن هؤلاء يقربون من قول جهم في مسائل القدر والإيمان، قال مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات، فإن هؤلاء تأثروا بمقالات جهم في الصفات وفي القدر وفي الإيمان. قال رحمه الله والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. شيخ الإسلام دائما في نقله للمخالفين موصف، فيذكر مقالات هؤلاء المخالفين ويذكر أن الكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، إنهم لم يعطلوا تعطيل المعتزلة ولا الجهمية، وإنما يثبتون بعض الصفات الخبرية، كما أن أئمتهم كثيرا منهم يثبت صفات خبرية كالوجه واليدين وغيرهما من الصفات. وأما في باب القدر ومسائل الإيمان فأقوالهم متقاربة، لأن الأشعرية يوافقون الجهمية في باب الإيمان ويقولون أن الإيمان هو التصديق. شيخ الإسلام كثيرا ما يقرن بين الجهمية بين الأشاعرة في باب الإيمان. وكذلك في القدر، كذلك في القدر هم مثلهم، لأن الأشاعرة قدرية يوافقون الجبرية، يقولون بالجبر، وقيل إنهم جبرية متوسطة، فيثبتون للعبد كسب من غير فعل، يقولون إن العبد فاسد وليس بفاعل. قال رحمه الله والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القنانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. ثم يذكر أن الكلابية أنه أفضل من هؤلاء، وأن أصحاب ابن كلاب كالمحاسبي والقلانسي خير من الأشعرية في هذا وهذا، هذا من الإنصاف. وابن كلاب إنما قال سلك الأشعري خلفه، لأن من مراحل الأشعري قبل رجوعه لأهل السنة أنه سلك مسلك ابن كلاب، كان على عقيدة معتزلة ثم أخذ بقول ابن كلاب، ثم رجع بعد ذلك عن هذه العقيدة إلى عقيدة أهل السنة، فأصبح بعد ذلك الأشعري أقرب من ابن كلاب بالسنة بعد رجوعه، فإنه أصبح من أهل السنة. قال رحمه الله والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. ثم ذكر قول الكرامية وهم من طوائف المرجئة، وأن قولهم محدث في الإيمان لم يسبقوا إليه عندما قالوا بأن الإيمان هو قول اللسان. قال وإن كانوا في اعتبار المعان يجعلون ذلك المؤمن بلسانه ولم يحقق الإيمان بقلبه يجعلونه في النار. قال فخالفوا الجماعة في الإسم دون الحكم، أي خالفوهم في الإسم لتسمية من آمن بلسانه مؤمنا ما تخلف إيمان القلب، ويوافقونهم في الحكم بأنه في النار. وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة، أي أشبه في أهل السنة من أقوال الطوائف التي فيها مخالفة، أشبه بالسنة وبأهل السنة من أكثر أصحاب الأقوال التي لهم أقوال مخالفة. قال رحمه الله وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. ثم ذكر المعتزلة أنهم ينفون الصفات كما تقدم ويقاربون قول جهم، يعني في تعطيل، لكنهم ينفون القدر، ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، لأن المعتزلة أخذوا بقول القدرية فيقولون إن العبد قادر على فعل نفسه، فينكرون أن الله عز وجل له قدرة على أعمال العباد ويعظمون الأمر والنهي. إنما حملهم على إنكار خلق الله لأعمال العباد لتعظيمهم الأمر والنهي، قال والله عز وجل أمر ونهى فكيف نقول أنه خلق فعل العبد، فحملهم تعظيم الأمر والنهي على التكذيب بالقدر، وحمل الجبرية الإيمان بالقدر على التكذيب بالأمر والنهي. نعم. قال رحمه الله والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، فكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. ثم هنا يفاضل بين القدرية وبين الجبرية، يقول والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد، أي أن القدرية أو المعتزلة القدرية خير من الجهمية الجبرية. الجهمية أخذوا بقول الجبرية والمعتزلة أخذوا بقول القدرية، فيقال المعتزلة القدرية والجهمية الجبرية. فالمعتزلة القدرية مع تكذيبهم بالقدر فهم أفضل من أولئك لأنهم أقروا بالأمر والنهي، وأولئك شر منهم من الجبرية، وكذلك الجهمية هم شر منهم لأنهم عطلوا الأمر والنهي. هنا يستنتج شيخ الإسلام سبب المفاضلة، يقول ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي، وهم الجبرية والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج. يعني يقول أن القدرية ظهروا في عصر الصحابة ولم تظهر الجبرية، وكلما كانت البدعة أقرب إلى زمن الصحابة كلما كانت أخف، فإن البدعة لا تزال في قلوب، فما ظهر متقدما هو دون ما ظهر متأخرا. قال وإنما يظهر من البدعة أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. هذا دليل على أن ظهور القدرية أول ما ظهرت المقالات في القدر ظهر قول القدرية، الذين يعظمون الأمر والنهي. ثم بعد ذلك جاء قول الجبرية وهو أبعد عن عصر الصحابة. قول الجبرية قول القدرية أقرب، مع أنه مخالف وتبرأ من الصحابة، إلا أنه أقرب من أولئك. ولهذا البدع أول ما تظهر يعني تظهر في بداية أمرها دون ما تفضي إليه بعد ذلك من الغلو. قال رحمه الله: فهؤلاء المتطوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون بالمجوس، وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس. ثم ذكر من الأمثلة لهذا أن المتصوف الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي كما تقدم، فإن هؤلاء يقرون بالقدر وينكرون الشر، شر من القدرية المعتزلة، شر من القدرية المعتزلة ونحوه. قال: أولئك يشبهون المجوس، القدرية يشبهون المجوس بقولهم بخلق أفعال العباد، وهؤلاء يشبهون المشركين، المتصوف يشبهون المشركين، والمعتزلة القدرية يشبهون المجوس الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فأنكروا الشر، احتجوا بالقدر على إنكار الشر. والمشركون شر من المجوس. يعني لاحظوا هذا التقرير وهذه المقدمات مما يدل على فقه الشيخ الإسلام. ولهذا فالمجوس اختلف فيهم هل هم من أهل الكتاب أم ليسوا من أهل الكتاب، أما المشركون لم يختلف فيهم. ولهذا أهل الكتاب يخيرون بين القتال والجزية والإسلام، وأما المشركون فلا يخيرون بين الجزية، لا يخيرون في الجزية، وإنما يخيرون بين القتال والإسلام. وكذلك يجوز مناكحة نساء، مناكحة أو نكاح نساء أهل الكتاب، والمجوس لا يناكحون تبعا لهم، وإنما سن بهم سنة أهل الكتاب في الجزية. وأما المشركون فإنه لا تنكح نساءهم. فالمقصود أن المجوس على ما فيهم إلا أنهم خير من المشركين، والمشركون شر منهم. نعم. قال رحمه الله: فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، هذا واضح، وهو الذي ينبغي أن يقرر، هو الإيمان بهذا التوحيد وبتحقيق توحيد العبادة، وهو معنى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. قال رحمه الله: وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة، فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمد رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. ثم ذكر أنه كثير من الناس وقع في الإخلال بهذين الأصلين أو بأحدهما، وهو في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، كذلك الإخلال بتفريق عدم التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، فظنوا أن شهادة لا إله إلا الله هي شهادة بأنه هو الخالق الرازق. فهذه مقدمة لما سيأتي من التفصيل في ذكر هذين الأصلين، نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يسأل عن دليل التمانع، هل هو ما ثبت في قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ هذه الآية دليل على امتناع وجود إلهين، وهؤلاء يستدلون بهذه الآية على امتناع وجود خالقين، فهذه الآية دليل على امتناع وجود إلهين، وأهل الكلام يحتجون بها على امتناع وجود خالقين. نعم. سائل يسأل عن الفرق بين قول القلب وعمل القلب، وكيف يكون للقلب قول والقول هو ما يقال ويتلفظ به. هذا من التجوز للكلام إلى أن قلب القلب هو الإخلاص، وعمله وسائر الأعمال القلبية كالمحبة والخوف، ولأن الإخلاص هو المترجم للعمل وهو المبين له، كما أن عمل اللسان هو المبين المفتح عما في القلب، هذا ذكره العلماء. وإلا هذه كلها تقوم بالقلب، الإخلاص والمحبة والخوف تقوم بالقلب، لكن لاحظ أن الإخلاص أثر في أعمال القلوب، كما أن اللسان هو مترجب عما في القلب، وكذلك الإخلاص به تصح الأعمال وتفشل، وبه تكون من الطاعة ومن غيرها. نعم. سائل يقول: التقرير بأنه لا يوجد أحد أقر بالربوبية لمخلوق مطلقا، هل يشمل ذلك أهل الضلال الذين صرحوا بألوهية بعض المخلوقات مثل النصيرية والدروز والسبائية من الرافضة؟ وما مقصود هؤلاء بألوهية من أله؟ يعني كثير من هؤلاء مع تأليههم لهؤلاء لا يعتقدون أنهم تقوم بهم كل صفات الله عز وجل، ولكن بعضهم يدعي الحلول، يعني في بعض من يعظمون، أو أن الله عز وجل يعني خصهم ببعض صفات الألوهية، ما يدعون في بعض من يعظمون من الحلول أو التناسخ. أما أن يعتقد مخلوق في مخلوق أنه شريك لله في كل أفعاله أو أنه مشابه لله في كل صفاته، هذا غير موجود. سائل يقول: ألا تلاحظون في كلام شيخ الإسلام أن التوحيد هو توحيد العبادة وهو فعل المخلوقين بأن يجعلوا جميع حركاتهم لجهة واحدة وهو الله، وأما توحيد الربوبية والصفات فهو علمي بالله على المسلم تصديقه ولا يمكن إنكاره، فيكون تعريف التوحيد شرعا هو توحيد العبادة، فما رأيكم؟ ليس لي في هذا رأي، هذه مسألة مقررة. توحيد هو أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد العبادة. لكن كون شيخ الإسلام رد على المخالفين وعظم هذا النوع لا يعني أن يتهاون في الأمور الأخرى، بل إن الشرك في الربوبية أشد من الشرك في الألوهية، لأن الذي ينكر وجود الله أشد من الذي يثبت الله ويعبد غيره. هو الذي يدعي أن لله شريكا في عبادته يعني أعظم منه من الذي ينكر قدرة الله، الذي يثبت لله الشريك في الصفات والقدرة وفي غيرها أو يثبت معبود غير الله، هو دون الذي ينكر يعني صفات الكمال لله عز وجل فيقول إن الله لا يقدر ولا يعلم ولا يسمع ولا يبصر. فلا يعني التهاون في هذه الأنواع، هذا توحيد علمي يجب أن يقر به، والعلم أقوى من العمل، والعمل مرجعه إلى العلم، فلا بد من الإقرار بتوحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة، ولا يهون في نوع. والعلماء عندما ذكروا هذا ليس هذا التهوين من توحيد الأسماء والصفات، بل توحيد الأسماء والصفات أفضل من توحيد العبادة، لأنه توحيد متعلق بالعلم بالله، وهذا توحيد متعلق بالعلم بأفعال المخلوقين. فالذي يبحث في الأسماء والصفات يتعلم صفات الله، والذي يبحث في توحيد العبادة يتعلم صفات وعبادة المخلوقين لله، فالأول أفضل. لكن عندما يرد على من ينكر توحيد العبادة لا يعني أن يهون بعد ذلك في توحيد الأسماء والصفات. نعم. يعني كأن السائل يقول: المشركون أقروا بالربوبية ومع ذلك فهم ليسوا بموحدين، فهل معنى ذلك أن ما أقروا به ليس من التوحيد؟ لا، كون المشركين أقروا ببعض أنواع التوحيد لا يعني أن ينكر، لأن الآن لو جاء شخص الآن يحقق العبادة لله كاملة لكن ينكر بعض صفات الربوبية، يقول إن الله لا يقدر أو أن الله شريك في القدرة، هل هذا موحد؟ هل يقول أن هذا موحد؟ ينبغي التنبه، ينبغي التنبه لهذه اللوازم التي هي حقيقة أوهام. إذا كان المشرك أقر به في التوحيد المحض هو هذا التوحيد، لا، التوحيد هو بأنواعه الثلاثة كما قرر العلماء، لكن الذي يشرك الربوبية نقول شركه أشد من شرك المشركين، لأن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية. نعم. لما ذكر شيخ الإسلام الصوفية وأنهم لم يقروا إلا بما أقر به المشركون، قال: ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد. سائل يقول: هل المشركون قالوا بوحدة الوجود؟ لا، هو إنما يذكر يعني ما عليه هؤلاء المتصوف الذين عطلوا الأمر والنهي وقالوا أن العبد يفنى بمعبوده عن عبادته، يعني يفنى بالمعبود عن العبادة، عطلوا العبادة، قالوا أن العبادة هذه رسوم، فبعضهم يبقى في الخلوات أيام لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي شيء من العبادة، وقال فنى بالله أو كان في ذكر، فيقول فنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره، يعني أخذ تأمل في مذكوره في من يذكر وهو الله، شغله عن ذكره وشغله معبوده عن عبادته حتى عطل الأمر والنهي، فوافق المشركين لأنهم يقرون بالربوبية ولا يعبدون الله عز وجل. سائل يقول: أحسن الله إليكم، القدرية الذين ظهروا في عصر الصحابة هل هم كفار؟ القدرية الذين أنكروا العلم وهم الأوائل منهم، العلماء كفروهم كما قال الشافعي وغيره من السلف: خاصموا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. فهؤلاء القدرية الذين ينكرون العلم، علم الله السابق للمخلوقين، فهم كفار، لكن العلماء ذهبوا كما ذكر القرطبي وغيره أن هذه الطائفة ذهبت ولم يبق إلا القدرية الذين ينكرون خلق الله عز وجل لأعمال العباد. طيب، هل هذا يرد على ما قرر شيخ الإسلام أن البدع كلما كانت أقدم ظهورا فهي أخف، لأن هؤلاء أنكروا العلم؟ أنا أذكر قاعدة أن كل ما يذكره العلماء من الإطراقات لا يستلزم دخول كل الأفراد، بحيث تقول الآن كل ما قاله أهل البدع من الخوارج أو الرافضة أو غيرهم أن ما سيأتي يكون أشد، لا، قد يكون في بعض الأقوال ما هو أشد، مثل قول السبئية عندما قال لعلي: أنت أنت، قالوا: أنت خالقنا ورازقنا، قد لا يوجد الآن من يقول بهذا، هذا لا يعني أن كل ما أطلق أنه يستلزم الأفراد كلها، وإنما يأتي في أكثر البدع على هذا النحو. بارك الله فيكم. سائل يطلب النصيحة، يقول: تكون لي همة وعزم في طلب العلم الشرعي ثم أفسر عن ذلك ويعتريني خمول وركون إلى الدعة والراحة فأهدم ما قد حصلته، فأرجو منكم نصيحة أعمل بها يكون لي الخلاص بها من هذه المعضلة. الذي نعتقده ويعتقد كل مسلم أنه ما من إنسان سلك طريقا في مرضاة الله من طلب العلم أو العبادة فخذل بعد أن سلك الطريق على الوجه الصحيح، لأن الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فما من إنسان يسلك الطريق الصحيح في العلم إلا وهو في زيادة، يسلك الطريق في العبادة إلا وهو في زيادة، لكن الخلل يأتي من الخطأ في طريقة العلم وفي طريقة العبادة، بحيث تسلك مسالك مبتدعة فيحصل من ورائها الملل والضجر، إما أن يشدد الإنسان على نفسه أو أنه يشتغل ببعض العوارض التي تحول بينه وبين العلم. أما من سلك الطريق، وهذه قاعدة شرعية وليست هي رأي لإنسان، من سلك الطريق الصحيح فأنت في كل يوم في زيادة ورغبة وحب للعلم وللعمل، وفتش عن نفسك ستجد الخلل في الطريق أو في المسلك الذي سلكته أن فيه خلل، فإذا وجدت هذا فتفادى الخلل. بعض الناس أيضا يشتغل بالعلم لينقطع عن عبادته، يترك العباد ويقصر فيها، يجد فتور، يجد وحشة، فينبغي له أن يجمع بين العلم وبين العبادة، وأن يكون متدرجا في طلب العلم، وأن يخلص النية لله عز وجل في طلب العلم. ودائما الإنسان يستحضر، يعني كل ما قرأ مسألة، وكل إنسان منا تمر به هذه الحالة، كل ما قرأ مسألة يندم والله على اليوم الذي مر عليه وهو جاهل بهذه المسألة. فتأمل أن هناك مسائل كثيرة إلى الآن لم نتعلمها، ونحن الآن في مرحلة الندم يعني عن ما فاتنا من العلم، وأنت تسعى في الاستدراك عما في النقص الذي حصل لك. وأيضا إذا تأملت أحوال الناس يوم القيامة، وأن أفضل الناس وأعلاهم منزلة عند الله في الجنة هم أهل العلم، وكذلك في الدنيا أن أفضل الناس وأعلاهم منزلة هم أهل العلم، كل هذه مما يعين يعني طالب العلم ويحسن ذمته في طلب العلم. وانظر أيضا إلى مصارع أهل البدع والضلال، كيف يتخبطون في البدع. يعني لو سألت الآن ما حصلتم من العلم، كثير من المسلمين لو قلت لك تعرف التدمرية، كثير من المسلمين ما يعرف كتاب اسمه التدمرية، أنت قرأت هذا الكتاب ودرست، فتشعر بالفرق الذي بينك وبين يعني هؤلاء، اسماء الصفات وما درسنا من تفاصيل هذه المسائل. لو سألت بعض الناس كأنك تتكلم بلغة أجنبية، بل بعض الأخوة أخبرني أن بعض الشباب حضر هذا الدرس ثم انصرف يقول والله ما أدري ما الذي يتحدثون فيه. فهذا يعني مما يجعل الإنسان يحمد الله يعني أن هيئه ووفقه لكثير من العلم الذي حرم منه كثير من الخلق، ويسافر ويجتهد. وأيضا دائما اعتبر بمن مضى من العلماء. ابن تيمية هذا رجل عاش يعني ما يزيد عن 60 سنة ولم يبلغ 70، ما الذي ترك؟ وبعض الناس عاش مثله أو أكثر أو أقل، ما الذي ترك؟ يعني يذهب الرجل ويبقى أثره في الناس. ابن باز رجل، ابن عثيمين رجل، الألباني رجل، وهم من أقرب الناس إلينا عهدا. يعني بأي شيء رفعهم الله ونفع بهم بالعلم. قد يموت الإنسان وليس له ذكر، ويموت ويبقى ذكره في الناس. ليس المقصود الذكر في الدنيا، ولكن الأثر الذي يتركه وراءه في هداية الخلق. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.